الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، معاشر أفاضل، فلقاؤنا هذه الليلة سنتطرق فيه بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما يعرف عند الناس بموضوع الساعة، وهو موضوعنا في الحقيقة في هذه الأوقات وفي غير هذه الأوقات، وينبغي أن يكون موضوعنا دائما وأبدا، لأنه موضوع ينبع من صميم عقيدتنا ومن صميم ديننا ومن صميم إيماننا. نتحدث إن شاء الله تعالى عن قضية الأقصى، وما أدراكم ما الأقصى. أيها الأكارم، حتى لا يكون كلامنا عاطفيا، وإن كنا في الحقيقة نحتاج إلى العاطفة، وإذا لم تتحرك عاطفتنا مع ما يحدث في أرض فلسطين عموما وفي أرض غزة بصفة خاصة، إذا لم تتحرك عاطفتنا في هذه الأيام فمتى تتحرك؟ إذا لم تتحرك عاطفتنا تجاه قضايانا وتجاه إخواننا وأخواتنا في هذه الأيام فمتى تتحرك؟ إذا لابد أن تتحرك العاطفة بكل قوة، لكن مع ذلك نريد أن لا يبقى كلامنا كلاما عاطفيا، وأن لا يبقى ارتباطنا ارتباطا عاطفيا ليس إلا، فلا بد أن نضع النقاط على الحروف، ولا بد من العلم النافع، لأنه يكون عندك علم في قضية راح تثبت عليها إن شاء الله عز وجل، لأن العاطفة ممكن تضعف لك، يمكن عاطفة قوية مع الأيام تضعف تخبو، لكن كي تكون الحمد لله بنيتها على علم، والموقف تاعك مبني على علم صحيح، ان شاء الله راح تثبت ان شاء الله على الموقف تاعك باذن الله تعالى، ثم انك تستطيع ان توصل الخير الى غيرك باذن الله عز وجل، لما تعلم معلومات صحيحه توصلها الناس واحد اخرين فتقنع غيرك باذن الله، الى اخر ما هنالك من الفوائد حفظكم الله. لذلك احنا المحاضره هذه سميناها القدس لنا، وصح القدس ليس للفلسطينيين، لأن احنا كنسمعوا قضية فلسطين وقضية غزة وقضية، لا هي قضيتنا جميعا، هي قضيتنا جميعا. لما نتحركوا احنا في مثل هذه القضايا ما نشدلوا مزية ونتكلمنا على فلسطين ما درنا مزية في فلسطين، ونتكلمنا على غزة ما درنا فيهم مزية، هذا خطأ عظيم جدا. احنا كلامنا هو كلام عن قضيتنا، فهم قضيتهم هي قضيتنا، ومسألتهم هي مسألتنا، ومحنتهم هي محنتنا، وحربهم هي حربنا. لازم نفهموا هذه القضية، ما نشدر في مزية أبدا، بالعكس فنحن مقصرون مفرطون إلى حد بعيد في هذه القضية وفي غيرها من القضايا الكثيرة، والله المستعان. وشوف القضية هذه مقصودة واحد زمان، وهما حبوا يقزموا القضية هذه، غير صغروا فيها، غير صغروا فيها، لأنه بكري كانت معروفة بقضية القدس هذه قضية إسلامية، قضية إسلامية، قضية هم جميع المسلمين، أي مسلم وين كان، مهما كانت الأرض تاعه، مهما كانت اللغة تاعه، مهما كانت الجنسية تاعه، فهذه القضية هي قضيته، واضح. وبعد قزموها شو يردوها قضية العرب، مش المسلمين، قضية العرب، وبعد ذلك ضيقوها، مش قضية العرب، لا قضية الشرق الأوسط، قضية الشرق الأوسط، وبعد ضيقوها حتى قضية فلسطين، القضية الفلسطينية، ممكن نحن نسموها قضية فلسطينية، ومؤخرا حتى القضية الفلسطينية مالوش يقولوها، قضية غزة، ولا الكلام غير عن غزة وعن القسام وحماس وانتهى الأمر، هذه برية كبيرة، هي قضية أكبر من هذا بكثير، هي قضية الإسلام والمسلمين، هي قضية أهل الإسلام قاطبتان، قضيتنا جميعا بارك الله فيكم. إذا كنت تكلموا عليها راهم تكلموا على قضية تاعنا من صميم الدين تاعنا ودوك نشوفوا. ولذلك كثير من الناس المواقف تاعهم ضعفت إلى حد بعيد، الله المستعان. احنا نشوفوا الآباء والأجداد كيف كانوا يتعاطون ويتعاملون مع قضية فلسطين، الأمر يختلف تماما الاختلاف عن أيامنا هذه، صار هناك تشكيك في القضية من قبلنا نحن إنا لله وإنا إليه راجعون. قضية راهي واعرة بزاف. الوالدين بكري ما كاش ما تهضرلوش فلسطين دينا. قضية مركزية، قضية حاسمة، قضية مصيرية، ما نتكلموش كاع، ما فيش نقاش كاع، لكن الآن بدات تنقص وشبهات كثيرة وتخفيف كثير إلى آخره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن القدس لنا، القدس هذا التعنى كامل، وهؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله، وهؤلاء الذين يبتلون رغم كما نقولوا احنا في وسط فرنسي الشيخ، هما راهم تما يواجهوا العدو فهم ينوبون عنا، والا في القضيه قضيتنا هم ينوبون عنا جزاهم الله خيرا. نسال الله جل وعلا ان ينصرهم على عدونا وعدوهم نصرا مؤزرا، انه خير مسلم. خلاص نبداو في القضيه نتكلموا عليها القدس لنا. خلينا نتكلموا ان شاء الله علميا ونستافدوا من الايات والاحاديث ان شاء الله واقوال العلماء الى اخره، باش تكون عندنا فكره عن هذه القضيه العظيمه الحساسه المصيريه حفظكم الله. حاجه الاولى نبداو المحور الاول كامل فضائل الاقصى، فضائل بيت المقدس. لان القضيه قلنا هي قضيه عهد المسجد العظيم، الكلام عن فلسطين، الكلام عن هذه الأرض العظيمة المباركة هو كلام بالأساس عن مسجدها. ما نقدروش نتكلموا عن فلسطين ما نتكلموش عن مسجد تاعها الذي هو المسجد الأقصى، بيت المقدس، المسجد الأقصى. فضائل تاعو كثيرة جدا، نذكر بعضها على حسب التيسير حفظكم الله. أولا من فضائل هذه الأرض الطيبة المباركة أنها مهبط الرسالات، وأنها أرض النبوات. شحال من نبي عليه الصلاة والسلام مر بفلسطين، منهم من ولد في فلسطين، ومنهم من نشأ في فلسطين، ومنهم من هاجر إليها من غيرها، ومنهم من كان ملكه هناك وانتشر في الأرض، قيادة الملك تاعو كانت تما. وهكذا نبداو نتكلموا من لدن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من لدن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه السلام تقول يعني آلاف السنين، آلاف السنين قبل الميلاد هاجر من العراق إلى فلسطين، إلى أرض فلسطين، وكان تما. وهناك ولد له إسحاق عليه الصلاة والسلام، ومن بعد إسحاق يعقوب حفيد تاعه عليه الصلاة والسلام. ويعقوب هو المعروف بإسرائيل، اسم تاعه إسرائيل، ماشي هذا الكيان الغاشم الظالم المعتدي الكافر، ماشي هذا الكيان اسمه إسرائيل. لأنه كيقول إحنا إسرائيل، دولة إسرائيل، اعترفنا بلي دولة وزنا سمينا واحد اسم مليح تاع نبي من الأنبياء. لا لا، إحنا نقولوا كيان ليس بدولة، كيان ظالم معتدي غاصب غاصب غاشم غاصب، واضح. إذا قلنا إبراهيم عليه السلام وولد إسحاق عليه السلام والحفيد تاعو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وهذا وبعد ذلك إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام كانت عند الذرية تاعو، من بينهم شكون؟ يوسف عليه الصلاة والسلام وبنيامين اللي كانوا من أولاده. تعرفوا القصة تاع يوسف عليه السلام راهي مفصلة في القرآن الكريم، مفصلة تفصيلا في القرآن العظيم. ويوسف عليه الصلاة والسلام لما حصل ما له ما حصل من مكر وكيد إخوانه واش داروا به ورموه في الجب إلى آخره، وبعد ربي عز وجل بعد سجن طويل وكذا قصة طويلة، في الآخر رفعه الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا قبل الآخرة، فصار عزيز مصر. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وعرف كيفاش يسير هذه المرحلة الصعبة 15 سنة، كيفاش يسيرها بشكل عجيب جدا يوسف عليه الصلاة والسلام، يوسف ابن يعقوب. لما يوسف تمكن في مصر، تمكن في مصر وباباه يعقوب وخالته وكذا كانوا في فلسطين، أصابتهم مجاعة، وهذا ظاهر في سورة يوسف. هذه المجاعة الكبيرة اضطرتهم باش يخرجوا، باش يهاجروا من فلسطين إلى مصر. راحوا لمصر، عاشوا في مصر، وبعد ذلك الأجيال اللي جت من بعد نسبوها إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، فهم بنو إسرائيل. هذول يقولون بنو إسرائيل. هكذا ضربوا مدة سنوات طويلة، توسعوا مصر لبركات، ركزوا روحهم مليح، حطوا روحهم مليح في مصر، كثر العدد تاعهم الى اخره. هكذا مده من الزمن حتى وان جاء الزمن تاع فرعون اللي ذكروه به في القران. لانه تعرفوا بلي مصر كانت مرحله تاع الحكم يسموها مرحله الملوك، وهذيك المرحله التي ادركها يوسف عليه السلام بعد ما كان على خزائن الارض كما نقولوا احنا وزير تاع الماليه والداخليه وكذا، وبعد مع الاخر لما مات الملك صار ملكا، صار هو الملك. هذيك اسمها مرحله الملوك. وبعد ذلك مرحلة واحدة صار مرحلة الفراعنة، مرحلة الفراعنة بين الفراعنة الفرعون يذكر ربي عز وجل في القرآن القصة الشهيرة الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري إلى آخره. هذا الفرعون هذا يعني اسمه رمسيس الثاني، هذا الفرعون هذا اضطهد بني إسرائيل أيما اضطهاد، دار فيهم حالة ما خلى فيهم ولو أمر، هذا معروف، قتل وسفك الدماء وفعل مما هو معروف. هنا ربي عز وجل في هذه المرحلة بعث نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، كان موسى كبر والحمد لله بعثه الله عز وجل بعد ما كان تربى في القصر الفرعوني بمشيئة من الله تبارك وتعالى، تربى في القصر الفرعون أكبر ما شاء الله، بعثه المولى تبارك وتعالى وهو الذي قاد بني إسرائيل. أبدأ يقودون كيفاش لما اشتد الاضطهاد اضطر إلى أنه يخرج وأنه يهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، خرج مع القوم تاعه. لما خرج فرعون مرضاش، أراد أن يستأصل شأفته، حب يقضي عليهم مرة واحدة ما يبقى فيهم ولو تخرجوا بعيد وديروا دولة تأكم، لا لا حب يقضي عليهم. ثم هنا كي خرجوا مع موسى عليه السلام وصلوا البحار، البحار هو حين نروحوا ما عندناش الوسائل باش يسافروا في البحار، يلتفتوا وراهم شكون يشوفوا فرعون والجنود تاعو، ضعف الإيمان تاعهم، مش قالوا موسى إنا لمدركون قد أدركنا عدونا، ونروحوا البحر أمامنا العدو وراءنا، إلى أين المفر؟ موسى عليه الصلاة والسلام أمره ربه فأثمر ويسير بأمر الله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا ربي عز وجل كرمه وكرمهم أيضا كما أكرمهم من قبل إكرامات كثيرة جدا، لكنهم لا يشكرون، بل إسرائيل لا يشكرون عياذا بالله. المهم كرمهم ربي، طريق في البحر مشوا فوق هذه الطريق، معجزة عظيمة جدا، ضرب عصاه البحر ومشى موسى عليه الصلاة والسلام وتبعه قومه نجاهم ربي، فخرجوا إلى الضفة الأخرى، جاء فرعون وجماعة باش يدخلوا في البحر، البحر رجع إلى حالته، فأغرق الله عز وجل فرعون ومن معه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، إلى آخر الآيات. المهم نجاه ببدن تاعه، كذا ما يهمش، حنا نتكلموا عن بني إسرائيل. بني إسرائيل خرجوا الضفة الأخرى، موسى عليه الصلاة والسلام باش يدخلهم إلى أرض فلسطين ما كاش، نحبوش الدخل، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حبوش ما حبوش، قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلها. جرأة على الله وجرأة على موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام، وقاحة وسوء أدب مع الله سبحانه ومع نبي الله كريمه موسى عليه الصلاة والسلام. اذهب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. ما حبوش يدخلوهم، فضرب عليهم التيه، ربي كتب لهم 40 سنة هما تيهين في الأرض، تيهين في صحراء سيناء وكذا، ضايعين ما يخذوا ما دخلوا ما خرجوا ما ولوا ليحوا تما 40 سنة. بعد 40 سنة توفي موسى عليه الصلاة والسلام، شكون اللي جاء بعده؟ يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام. يوشع بن نون الذي كان فتى موسى في القصة صورة الكهف وكذا، فتى موسى يوشع بن نون هو اللي دخلهم، دخلوا معاه في قصة شهيرة في معروفة. المهم دخلوا وبقوا في فلسطين، بقوا مدة في فلسطين مدة من الزمن. وبعد جاء داود عليه الصلاة والسلام وكان ملكه قويا، وتعرفوا بأن داود عليه الصلاة والسلام كان ملكا نبيا، كان ملكا نبيا، الملك تاعه بلغ يعني بلدان كثيرة جدا، وكان القيادة على الملك تاعه تما في فلسطين. ومن بعد وليده سليمان عليه الصلاة والسلام إلى آخره. هذه تقريبا تقول المرحلة الذهبية تاع بني إسرائيل، قعدوا تما كذا 4 قرون تقريبا، 4 قرون، وعاتوا في الأرض فسادا، عاتوا في الأرض فسادا، وقتلوا من قتلوا من الأنبياء، كان ربي يبعثهم الأنبياء يسوسوهم، كلما جاء نبي قتلوه، وكلما قتل نبي بعث الله نبيا آخر، غير فساد غير فساد. هذا يعني المرحلة اللي بقاوها. وبعد تلك جو جاء بعد ذلك أقوام آخرون فساموهم سوء العذاب، خرجهم الذي يعرفوا بوقت النصر، خرجهم من ثم. وبعد كان أشياء أخرى، المهم طردهم شر طردة، وكان المهم القصة طويلة، لكن احنا الذي يهمنا نخرج دوكا ندخلوا في التفاصيل التاريخية الذي ينبغي أن نعقد عليه قلوبنا. لازم تعرف حاجة مهمة جدا، أنه في الزمن الاول كاع اللي نعرفوه تاريخيا شكون اللي كانوا الاولين تما في ارض فلسطين؟ جوها العرب الكنعانيون، العرب الكنعانيون هما اللي كانوا تما قبل بني اسرائيل بمده طويله من الزمن، العرب الكنعانيون 3000 سنه قبل الميلاد كما يقول مؤرخهم، وبقى وتعرفوا بلي مر عليها اقوام كثيرون، مرت عليها الاحتلال الفارسي، مر عليها الاحتلال الروماني، الاحتلال اليوناني قبل ذلك الى اخره، مر اقوام كثيرون مروا عليها، جازوا عليها بنو اسرائيل مده من الزمن ايضا. يعني كنت حسب ملي كانت من الكنعانيون الى اليوم تقريبا 5000 سنه، 5000 سنه يعني المرحله اللي كانوا فيها بنو اسرائيل تقريبا 400 سنه، لا شيء 400 سنه وعاتوا في الارض فسادا، وهذا ما يهمش، احنا اللي يهمنا حتى الكنعانيون عبا كان كل قوم يتقاتلوا ينهزموا يخرجوا. مع اليمن يخرجوا، الكنعانيون لا ابقوا قد ما ينهزموا يبقوا، دائما تكون عندهم بقايا، دائما تكون عندهم بقايا، فهم سابقون، فالعرب في ارض فلسطين اصولهم قديمه ومتجذره الى اخره، ومع ذلك فنحن ما عندناش العلاقه هذيك العصبيه العرب ولا غير العرب، احنا عندنا دين. فلذلك احنا نعرفوا بلي ارض فلسطين هذه هي ارض الدين وارض الاسلام ومهبط الرسالات، مهبط روح السماء، فهي ارض الانبياء لا ارض قتلتهم. أنا هكذا دائما نقول اعقد قلبك على هذا، هذه القاعدة، فلسطين أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا أرض قتلتهم، خلاص؟ هذوك كانوا يقتلوا في الأنبياء ماشي أرضهم، أرض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، مليح؟ هذه الأولى الفضيلة الأولى. ثانيا المسجد تاعهم هذا المسجد المبارك الأقصى، المبارك الأقصى الشريف، هذا هو ثاني مسجد بني في الإسلام. أول مسجد هو المسجد الحرام بمكة وين كاين الكعبة، هذا هو الأول، والثاني في التاريخ هو المسجد الأقصى. شوف شوف شوف الله يبارك، تاريخ طويل، تاريخ قديم عريق، الله يبارك. في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد بني في هذه الأرض أو وجد في الأرض، فقال المسجد الحرام. قيل ثم ماذا؟ قال المسجد الأقصى. قيل كم كان بينهما أو قيل كم بينهما؟ قال 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، 40 عاما 40 سنة، متفاهمين على هذه؟ إذن هو ثاني مسجد بني في الإسلام، وهذا فضل عظيم جدا حفظكم الله، ثاني مسجد بني في الأرض. ثم مسجد الأقصى هو واحد من مساجد ثلاثة لا تشد الرحال إلا إليها، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحل يعني تنوي السفر من أجل العبادة من أجل الأجر والثواب إلى هذه المساجد الثلاثة. نعم دون هذا المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، فهو واحد من هذه الثلاثة المباركة. زيد المسجد الأقصى حفظكم الله القبلة الأولى، هي قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الفضل تعب الأرض هذه، شو نقوله؟ الأرض هذه علاقة عقدية كبيرة، علاقة الدين بها كبيرة بزاف. احنا نتكلموا على فلسطين ولا نتكلموا على، ما نتكلموا عن أرض، عن قطعة من الأرض. احنا لو كان جينا ما عندنا حتى علاقة، ما كان مسجد، ما كان كذا، ما كان حتى علاقة عقدية، ومع ذلك الشيء الذي لا يسرى تبكي عليه. ما ولو لو كان هذو الناس اللي راهم ليسوا من المسلمين وهم يظلمون وتستباح دماؤهم واعراضهم وغير ذلك واموالهم، ما نرضاوش، ما نرضاوش ناس تاع الجاهليه ما كانوش يرضاو بهذا الشيء، حيت الفضول، تعرفوا حيت الفضول يا اخي، حيت الفضول تحالف مجموعه من الرجال وكانوا على الشرك في الزمن الاول زمن النبي عليه الصلاه والسلام، على انهم لا يجدون ظالما، لا يجدون مظلوما الا وقفوا معه حتى يسترد له حقه، حتى ترد له مظلمته. اي واحد مظلوم وقفوا معاه في الشرك، النبي صلى الله عليه وسلم عجبوا الحال وعجبوا خف الفضول في الجاهليه قبل الاسلام، ولما ربي كرمه بالنبوه قال لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت، قاص الناس يجتمعوا باش يردوا الظلم على المظلومين وكذا يكون معاهم لاجبت، قضيه عظيمه جدا. حتى لو كان جاو ناس ما عندهم حتى علاقه بينا، حتى علاقه بينا، هكذا يخصف الصبيان وتخصف النساء وتخصف المساجد وتخصف المستشفيات والى اخره، والله ما نرضى ولا ينبغي ان نرضى، ونقوم بما نقدر عليه، فكيف وهم اخواننا واخواتنا وهم اخواتنا، فكيف والقضيه قضيتنا اساسا، قضية تعالى مش يتحون بركة مفهوم. نرجع بارك الله فيكم. إذن قلنا القبلة الأولى القبلة على الأنبياء عليه الصلاة والسلام وهي القبلة الأولى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان يصلي على بالكم في مكة كان يصلي قبل ما يفرض رب الصلاة على المؤمنين والمؤمنات كان يصلي في مكة. فتحسب المدة اللي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ما يقارب 14 سنة وهو يصلي إلى بيت المقدس. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 16 مكث 16 أو 17 أو 18 شهرا يصلي إلى بيت المقدس مع القبلة الأولى تاع المؤمنين أيضا المؤمنات. ومن بعد قال ربي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولوا وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها. ومن بعد إلى نصليه إلى الكعبة المشرفة وللقبلة إلى يوم القيامة. واضح. لكن القبلة الأولى تاع النبي صلى الله عليه وسلم هي هي بيت المقدس المسجد الأقصى حفظكم الله. زيد الأقصى حفظكم الله هو مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العلاقة شحال قوية. مسرى النبي عليه الصلاة والسلام ربي تبارك وتعالى لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة الله تبارك وتعالى أراد أن يخفف عنه بعض الأحزان. تعرفوا باللي النبي عليه الصلاة والسلام جوز مكة جوز قوم تاعو اللي كان يقول له الصادق الأمين وبعد ما هاجروا بدعوة الحق كذبوه إنما رحم الله كذبوه عاداوه أذاوه وحاولوا باش يقتلوه وحاولوا باش يطردوه وحاولوا إلى آخره. عانى معهم معاناة كبيرة هو وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن بعد كيف جاءت واحد المرحلة من هذه المعاناة ومن بعد جاءهم حصروهم حصارا شديدا 3 سنوات حصار حتى صار الواحد منهم أو كانوا يأكلون أوراق الشجر فصار الواحد منهم يضع كما تضع البعير صوروا انتوما مثل حيوانات لما كان يقولوا يقضي حاجته يخرج من بطنه كما يخرج من بطن البعير من بطن الخرفان إلى آخره. فلك أن تتصور محنة عظيمة جدا حصروهم آذوهم. فما يحدث اليوم ليس غريبا عنا حفظكم الله. ومن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من البعثة صار له حزن كبير سموه العلماء كيقرا في السيرة يسموه عام الحزن قعد الضربات بتولي النبي عليه الصلاة والسلام بموت رجل ومرأة رجل ومرأة كان قريبين جدا من النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يساندوه وكانوا يعاونوه بزاف. المرأة هي أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها اللي وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وغير ذلك. توفات في العام العاشر من البعثة وتوفى عمها الذي كان على الشرك لكنه كان سندا قويا له أبو طالب. مات هذاك العام ثاني حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عميقا سموه عن الحزن. بعدها الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام وللناس أنه لم يتخلى عن نبيه لا ما تخلاش عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس هذه ابتلاءات ليرفعه الله عز وجل درجات حقيقة. فأكرم بما لم يكرم به أحد من العالمين. قصة الإسراء والمعراج واحد أعطاها ربي عز وجل من العالمين صح ولا لا؟ إسراء المعراج. فأسري به ذات ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جزء من ليلة ثم عرج به إلى السماوات العلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليش ماشي إحداهم المسجد الأقصى لنا أرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مسجد عنده علاقة بنا قوية بزاف وعندنا علاقة به قوية بزاف واضح. ثم ربي عز وجل يكرمه بما بالمعراج عرج به إلى السماوات العلى. بداية المعراج من كان؟ قال العلماء كان الله عز وجل طبعا هذه معروفة كان ربي عز وجل قادر النبي صلى الله عليه وسلم عايش في مكة ومكة أحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ثم يعرج به السماوات ويرى العجائب صلى الله عليه وسلم مما رآه. لكن لا البداية تاعو كانت من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. علاش؟ ليجعل الله عز وجل بيت المقدس بوابة الأرض إلى السماء بوابة بوابة الأرض إلى السماء. شوف ديك العلاقة شحال قوية. نزيدكم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام ربي كرمه فجمع له الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وصلى به إماما ببيت المقدس. شي حاجة كبيرة. علاش؟ باش نفهموا باللي هذا المسجد هذا راح يصير النبي عليه الصلاة والسلام ولأمته عنده علاقة بنا خلاص صلى به إماما وتبعه الأنبياء فهم تبعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا عن موسى عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لا وسعه إلى اتباعه. عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن العظيم والسنة المطهرة واضح. شوف ذلك الفضائل قاع بارك الله فيكم. زين الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم مرة من المرات كانوا جالسين بزيد الفضائل تعبيت المقدس كانوا جالسين فتذاكروا فيما بينهم أيهما أفضل المسجد النبوي أم المسجد الأقصى؟ فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلاة في مسجد هذا يعني المسجد النبوي بالمدينة صلاتي في مسجد هذا بأربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو. احنا نعرف بالصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيما سواه ثم بهذا الحساب اللي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم شحال المسجد الأقصى 250 تقسم على أربعة صلاة في مسجد هذا بأربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو أكون تبعوا معي 250 يجزموا بها متى فاضلة الصلاة فاضلة تقرأ أهل العلم كان قالوا 500 صلاة كان قالوا 1000 صلاة مثل المسجد النبوي. أنا أقول لك شيء مهم جدا هو أن الصحابة رضي الله عنهم لما تناقشوا أيهما أفضل في الأجر تفهم باللي كان عندهم في بالهم باللي المنزلة المسجد الأقصى كبيرة ولذلك النقش يكون هذا خير ولا هذا خير صح ولا لا. وحاجة ثانية لنعقد عليها قلوب تعالى أن الصلاة فيه فاضلة فيها أجر زائد 250 كان يوصلوا حتى 500 كان قالوا 1000 الله تعالى أعلم. مهم فاضلة وأكثر من غيرها من المساجد ما عدا الحرمين الشريفين تفهمين على هذا؟ هذا كذلك يدل على الفضل حفظكم الله. ثم في حديث ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاها قالت قلنا يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس فقال عليه الصلاة والسلام أرض المحشر والمنشر أرض المحشر والمنشر. وهذا فضل عظيم جدا أيضا بارك الله فيكم من فضائل بيت المقدس أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر بفتحه بشر الناس بيرح يفتح لكم بيت المقدس لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا. شو كان يحكم في بيت المقدس؟ كان يحكم في هذه الجهة الرومان كان الاحتلال الروماني. وبعد بعد بعد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل حدثت الفتوحات العظيمة بدأت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكان فيها عدد من أصحاب الكرام رضي الله عنه على رأسهم عمرو بن العاص على رأسهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة أبو عبيدة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وبعد قشوية شكون اللي كمل الفتوحات في زمن عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله عنه وأرضاه في قصة معركة يرموك اللي كان قائد تحت المظفر خالد بن الوليد سيف الله مسلول خالد بن الوليد والحمد لله استرجع بيت المقدس إلى آخره. وبعد صارت الحمد لله بلدة إسلامية بفضل الله تبارك وتعالى لقرون وحدث ما حدث عبر التاريخ كما هو معروف. المهم هذه الأرض العظيمة هذه النبي صلى الله عليه وسلم بالشر بأن بيت المقدس سيفتح قال اعدد ستا بين يدي الساعة اذكر البعثة تاعه واذكر الموت تاعه واذكر الطاعون واذكر من بينها فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس أيضا يعني من أشراط الساعة الصورة وقد فتح بيت المقدس بفضل الله سبحانه وتعالى صح. والآن وقع في أيادي الغاصبين الصهاينة لكنه سيرجع إن شاء الله تعالى سيرجع للإسلام والمسلمين بإذن الله رب العالمين جل في علاه. من فضائل هذا المكان المبارك وهذا الأرض الطاهرة أنه ثبت في الحديث الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام لما اقترب ودنا أجله لما حس برح الموت موسى عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فاستجاب الله دعاءه فأدناه وقربه من الأرض المقدسة. النبي عليه الصلاة والسلام كي يحكي عليه يقول لك يقول لو كنت معكم يعني كنت معكم في هذاك المكان لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر هو مكان معروف نريكم القبر تاعو. علاش موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربي قال يا ربي قربني من هذه الأرض المقدسة ونموت تما وندفن تما لو كان جات أرض ما عندهاش قيمة أرض عظيمة جدا أرض طيبة مباركة مقدسة حفظكم الله. ومنها بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الطائفة المنصورة فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين في لفظ صحيح لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. سبحان الله كانك تسمع الحديث اليوم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم يعني سيكون خذلان لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حديث كثيرة الألفاظ كثيرة. المسجد الأقصى الذي شي باركنا فيه، باركنا حوله، فيه وفيما حوله، الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هكذا إذن هذه الأرض العظيمة هي أرض التي تكون فيها الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. زيدوا حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض أحاديثه الثابتة أنه ستكون نبوة ورحمة، فالأمة نبوة ورحمة، خلافة ورحمة، ملك ورحمة إلى آخره. من بعد تبدل الأوضاع، حديث طويل، من بعد تبدل الأوضاع قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بالجهاد، وإن أفضل جهادكم الرباط، وإن أفضل رباطكم عسقلان. وتعرفوا كاين أسماء اليوم راهي معروفة تسمعوها مذكورة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أسماء مذكورة في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال وإن أفضل رباطكم عسقلان. عسقلان بينه وبين غزة شحال كاين؟ ما كانش تقريبا 20 كيلومتر غير تما عسقلان. وبعضهم يقول لك لعل الأحاديث كلمة عسقلان في الأحاديث مقصود بها غزة. ممكن هذا؟ علاش ممكن هذا؟ لأنها قريبة بزاف وحدة. وحاجة ثانية، احنا نعرف بلي غزة هادية غزة عندها تاريخ عريق جدا، مكتوب عجيبة شوفها أرض مسطحة. علاش هم ما فهموش الكفار هؤلاء الصهاينة ومن معهم؟ قلت باينة أرض نضربوهم ضربة نقضيو عليهم سهلين هذوما، أرض باينة ما فيها جبال ما فيها تخبية ما فيها والو، فيها وديان ما فيها ولا شيء، سهل عليهم. لكن شوف عسيرة جدا، إلى الآن لم يحققوا ولا إنجازا واحدا من الإنجازات العسكرية. مش محقوا الدنيا قاعي عارفة بدي ما حقوا حتى إنجاز عسكري بالنسبة للصهاينة ومن معهم، الدنيا قاع معهم والأسلحة القوية والنووي وكذا، ما دار والو، هم يقتلوا دار الإسوار، يقتلوا الصغير، يقتلوا النساء، والو ما داروا من ناحية عسكرية. قدروش يقربوا كامل، يخرجوا لهم في وسطهم يسلموا الأسلحة ودي يروحوا، وين خرجوا وين دخلوا ما على بالهمش، تلفت لهم قاع قاع الوسائل وش عندهم قاع. فهذا الأرض البكري يسموها مقبرة الغزاة، مقبرة الغزاة. بكري تاني عنده واحد اسم يسموها غزة هاشم. غزة هاشم علاش غزة هاشم؟ لأنه هاشم من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كانوا يخرجوا في الرحلة تاعهم، يا ربي كفار قريش من ربي امتن عليهم، رحلة الشتاء والصيف كانت عندهم رحلتان تجاريتان عظيمتان، وحدة بلاد الشام وحدة الأرض اليمن. هكذا في البرد في الشتاء يروحوا اليمن، في الصيف يروحوا بلاد الشام. هو كان ذلك الهجرة ولا ذلك الرحلة مات، توفى تما هاشم عنده آسم اسمه غزة هاشم، مات في غزة ودفن في غزة اسمه غزة هاشم. هذا غزة عندها تاريخ كبير وعندها حكاية كبيرة عجيبة جدا، عندها عجيب وما مش محصرينها، عندهم 50 يوما 17 سنة هي محصرة بتغلب 17 سنة في الحصار، والحمد لله يخرج منهم العجب، مربين أدبين مدينين قاريين يعجب وشهم يخترعوا شيء عاجب جدا الحمد لله. أباك شكون زيد تما من العلماء؟ الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله زيد في غزة، هو كي يحكي على نفسه أحيانا يقول ولدت في غزة، وحين يقول أحيانا أخرى يقول ولدت في عسقلان. ما أنت تحس بلي جهة واحدة جهة واحدة. إحنا إما نقولوا الأحاديث هذه وين كان عسقلان معناتها غزة، وإلا هي بشارة بأن عسقلان ستفتح وأفضل رباط رباط عسقلان كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح هذه كلها بشارات أيضا وتدل على قيمة هذا المكان بيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. راح يصلي المهدي بالمسلمين إماما ويكون خلفه شكون؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. راح ينزل بلاد الشام ويصلي ويقول لما يعرفوه يقدموه للصلاة فيأبى، يقول بعضكم إمام بعض، ويصلي خلف المهدي، والمهدي من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، المهدي مني، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المهدي وما نقولوش المهدي المنتظر، ماشي السنة وحنايا السنة الفرج من الله عز وجل. الرافضة من عندهم هذه العقلية المنتظر وكذا، احنا ما عندنا جدية، لكن المهدي رجل صالح، قال عليه الصلاة والسلام المهدي مني، قال من ذرية فاطمة رضي الله عنها يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة. وين يحدث الحكاية هذه؟ في بيت المقدس. يتحصن عيسى عليه الصلاة والسلام والمهدي والمؤمنون القلة الثابتة في ذلك الزمان من فتنة الدجال. أين؟ يتحصلوا من فتنة يأجوج ومأجوج بأكنة في بيت المقدس. قاعد شيء حدث ثم عيسى عليه الصلاة والسلام يقضي على المسيح الدجال في أكناف بيت المقدس في هذه الأرض المباركة العظيمة حفظكم الله. هنا يحدث القتال العظيم يتكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وين؟ هذا الأرض العظيمة، بشوف لي أرض كبيرة، أرض عظيمة، أرض مقدسة، أرض مباركة حفظكم الله. ثم في البلدان المجاورة يمكن اسمه بلاد الشام، وبلاد الشام فيها أحاديث كيقولوا احنا بلاد الشام هذه بلدان أربعة فيها فلسطين الأردن سوريا ولبنان، هذا أربعة دي بلاد الشام، وكاع فلسطين تدخل في بلاد الشام كلها ماشي بلاد زائرة. بلاد الشام، بلاد الشام قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان إذا كثرت الفتن بالشام. لما تكثر الفتن أين نجد الإيمان؟ قال بالشام، ببلاد الشام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا حفظكم الله قال لك في آخر الزمان تعود الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وين يكون مركز تاعها؟ بلاد الشام، بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. بل نقول لك حاجة، هذه الأرض قاع طاهرة مباركة هي وما حولها إلى آخره، حتى الجبل تاعها جبل عظيم روم في القرآن كاين صورة صورة الطور ولا لا؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور، الطور بل عظيم. لما تقرأ صورة التين قسم ربي عز وجل، والطور مقسم أيضا والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، بلد أمين مكة، وطور سينين طور سيناء جبل الطور جبل عظيم. موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لمناجاة ربه أين نجا؟ عند جبل الطور، وأمره الله عز وجل أن يخلع عليه: إنك بالوادي المقدس طوى، كان قريب واد مبارك جبل مبارك إلى آخره. فلك أن تتصور عظمة هذه الأرض وقدس هذه الأرض وطهارة هذه الأرض حفظك الله. أيها الأكارم، هذا المحور الأول كامل ذكرنا فيه بعض فضائل بيت المقدس وضواحي بيت المقدس حفظكم الله، باش تعرفوا بلي علاقتنا ماهيش علاقة تاع قطعة أرض ولا حكاية ولا إعلام ولا ضرب ولا نادى ولا لغة، ولا علاقتنا علاقة إيمانية دينية عقدية عميقة جدا متجذرة جدا حفظكم الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المحور الثاني، ماذا بينا احنا نتكلم وقلنا ماذا بينا ما تبقاش أمور عاطفية فقط، نزيدوا نستفدوا شويه علميا مليح. نصحوا بعض المفاهيم، نصحوا بعض المفاهيم بين المفاهيم اللي ما تسمع كاع واش قلنا بصح كي تسمع اعلاميا. كاين واحد العباره يقولوا مسر النبي عليه الصلاه والسلام صح، اولى القبلتين صح، وثالث الحرمين ماشي صح. ألفاظ شرعية هذه، لا النبي عليه الصلاة والسلام قالها ولا الصحابة ولا التابعون ولا ولا ما كانوش. احتاج واحد عصر اسمه عصر المماليك، عصر المماليك تما يستعملوا هذا اللفظ تعظيما لبيت المقدس، قال لك ثالث الحرمين لأنهما حرمان في الحقيقة، الحرم الأول مكة، الحرم الثاني المدينة. لأنك تقول حرم راه يتعلق به بعض الأحكام الشرعية، كاين أحكام شرعية متعلقة به: لا تلتقط لقطته إلا لمعرف أبدا، لا يصاد صيده، لا ينفر صيده، لا إلى آخره. تعرف أن الأحكام المعروفة النبات تاعو ما تقطفوش إلى آخره، هذه أحكام الحرم، فهما حرمان لكن بيت المقدس ليس حرما، الله تعالى أعلم. ماشي حرام كي تقول هكذا، لكن هذه عبارة صحاح وانتهى الأمر. ثانيا، لما نقول المسجد الأقصى ما يغلطوكوش، هذيك الصورة اللي نشوفوها دائما قبة ذهبية أو قبة نحاسية، هذاك مسجد وجزء من أجزاء كثيرة من بيت المقدس. بيت المقدس والمسجد الأقصى راه كبير، خاطر هذاك المسجد اللي صوره هنا هو مسجد قبة الصخرة، وكان بعض أهل العلم كانوا يحذروا من بكري يقول لك بالك الصورة هذه تمشي وكذا، حتى يعتقدوا الناس بلي هذا هو المسجد، ممسوه الكمرة ولا باس، وهي الحفريات تاعهم من بكري، حفريات تحت المسجد الأقصى باش يهدموها. يزعمون أنهم يبحثون عن هيكل، هيكل سليمان زعموا، واش يقصدوا بهيكل سليمان؟ يقول لك المعبد تاع سليمان بناه من ذهب، وين راهو؟ قالوا له وين راهو؟ قال راه تحت البيت المقدس، غنحوسوا عليه من ذهب. عرفت شحال من قبلهم يحوسوا عليه مازال ما صابوش، هما قاع حفريات باش يهدموا المسجد الاقصى. واضح؟ اذا المسجد الاقصى ما هوش هذا مسجد قبه الصخره يسميوه، مسجد قبه الصخره جزء من اجزاء كثيره. والا المسجد الاقصى على بالك حفي من معلم فيه مساجد عده، فيه مسجد قبه الصخره، فيه المسجد القبلي، فيه مساجد عده، فيه عده مكتبات، فيه عده مدارس، عده مصاطب، اشجار كثيره، عده ابار، اسبله مياه، ساحات الى اخره. فيه بزاف كما قال شيخ الاسلام رحمه الله، فيه اكثر من 200 معلم، اكثر من 200 معلم من المعالم. معناتها وين صليت انت؟ صليت قدامك الشجره، يكون لك الاجر المضاعف ان شاء الله تعالى. واضح؟ ربي يكرمنا جميعا نصليو تما ولو ركعتين يا رب قبل ما نخرج من هذه الدنيا يا رب، اللهم اكرمنا. المسجد الاقصى اذا كل ما احاط به السور، شدك السور كامل، كل ما احاط به السور فهو المسجد الاقصى وهو بيت المقدس. فهمنا؟ شحال فيه؟ 144 الف متر مربع، 144 الف متر مربع، هذا هو المسجد الاقصى. مليح. تنبيه ثالث حفظكم الله، في سنن النسائي وغيره بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام من بناء المسجد الاقصى سال الله عز وجل ثلاثا حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لاحد من بعده، وان لا ياتي احد اليه لا يريد الا الصلاه فيه الا رجع من ذنوبه كيوم ولدت امه. شحال دعا سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء المسجد الاقصى؟ دعا بها ثلاثه، دعا ربي عز وجل باش يعطي له حكما يوافق حكمه، يعني كاش يحكم يكون صحيح مثل حكم الله. اثنين، يعطيه ربي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. ثلاثه، اي واحد يجي عنده النيه تاعو انه يصلي في المسجد الاقصى يرجع من ذنوبه كيوم ولدت امه. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: فاعطي اثنتين وارجو ان يعطى ثالثا. اثنين انا عارف يعطاهم الله، الاولى والثانيه، حكم تاعو والملك. مليح. الثالثه، اي واحد يجي يصلي تما يرجع من ذنوبه كيوم ولدت امه. سبحان الله، حجه عظيمه على بالك، تشبه للحج. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، حاجه كبيره بزاف. مع بالك النبي صلى الله عليه وسلم اعطيها سليمان عليه السلام ام لم يعطها؟ لكن قال: وارجو دعاء سليمان عليه السلام زد دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، ان شاء الله يعطاها، ان شاء الله ربي يكرمنا، وصلوا تما ورجعوا من ذنوبنا كيوم ولدتنا امهاتنا، وما ذلكم على الله بعزيز. هكذا خوتي، كاين اشكاليه هنا برك. احنا سمعنا في الاول كاع المسجد الاقصى هو ثاني مسجد، ولا لا لا، بني في الارض. شكون الاول؟ شكون؟ المسجد الحرام. شحال كان بيناتهم؟ 40 سنه. صح، المسجد الحرام شكون بناه؟ ها؟ ابراهيم عليه السلام. والمسجد الاقصى هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان عليه الصلاه والسلام. لكن لو كان نحكموا من الناحيه التاريخيه كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول لك بين ابراهيم وسليمان من الناحيه الزمنيه كان ما يقارب 1000 سنه. 1000 سنه بعيد بزاف. اذا كيفاش؟ كيفاش 40 سنه هذه هذا وهذا؟ هنا بدا الاشكال. لكن لا اشكال كي تامل، لانه علاش؟ كاين واحد كاين كثير من العلماء المحققين، ومنهم هذا العلامه عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله، منهم العلامه القرطبي رحمه الله، وهذا اللي رجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وغيره من العلماء، يقول لك باللي البناء تاع ابراهيم عليه السلام او البناء تاع سليمان للمسجد الاقصى انما هو بناء تجديد، بناء جدد البناء. البناء الاول كاع شكون بناه؟ الله اعلم. منهم من قال ادم عليه السلام، ومنهم من قال الملائكه، ومنهم من قال يعقوب، منهم من قال، منهم كل واحد واش قال. بصح ما عندناش دليل قاطع. احنا نقولوا بلي هذا بناء تجديد، ابراهيم عليه السلام جدد بناء المسجد الحرام، وسليمان عليه السلام جدد بناء المسجد الاقصى، والله تعالى اعلم. بهم مثل هذا يزول الاشكال والعلم عند الله. عندنا المسجد يسميوه مسجد قبه الصخره، تكلمنا عليه، مسجد قبه الصخره اللي نعرفوا احنا اللي مصور، وقبه ذهبيه ونحاسيه وكذا. قبه الصخره علاش؟ كاين قبه وتحتها صخره، لكن هذه الصخره في الحقيقه متعلقه بها خرافات كبيره. كاين يقولوا من تما انطلق النبي عليه الصلاه والسلام على البراق باش يطلع للسماء، من المعراج انطلق البراق من تما، ويقول لك بلي هذيك الصخره تبعت النبي عليه الصلاه والسلام. كي تبعته جات الملائكه حكمتها، كي حكمتها بقات بين السماء والارض. هكذا هذا كله من الخرافات. الصخرة محطوطة الله، ما متعلقة بالسماء والأرض، ما تبعت النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء. كي يطوفوا وهذا لا يليق ولا يجوز، كي يتمسحوا بها ويتبركوا بها وهذا لا يليق، كي يعظموها تعظيما خاصا وهذا لا يليق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لك هذه قبلة منسوخة، قبلة منسوخة، بيت المقدس قبلة منسوخة، ما صلوش فيها ولا طوفوا ولا شي حاجة، واضح. فهذه كلها خرافات. كان يقول لك هذا آثار أقدام آثار قدمي النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال على تلك الصخرة، آثار الأقدام تاعه، وهذه ما كانش منها. هذه كل أشياء ما عندها حتى دليل، ما عندها حتى دليل ولا برهان، حفظكم الله. صخرة أو بني هذاك المسجد، المسجد هذاك جزء من أجزاء المسجد الأقصى. فهمنا على هذه؟ صح. واش نزيد بارك الله فيكم؟ الآن المحور الثالث، شو العلاقة تاع المسحة الكبيرة؟ على إيمان ودين وعقيدة وكذا، شكون هذا صهيب؟ واش قلنا؟ احنا عندنا علاقة خاصة أيضا، احنا معاشر أهل الجزائر عندنا علاقة خاصة جدا، وهذا نفتخر به الحمد لله. نسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله عز وجل الثبات، ما يأخروش فينا واحد الناس اللي حابين هذه القضية تتنحم القلوب تاعنا. بالك قضية احنا، قضية دين وعقيدة متفاهمين عليها، نزيد احنا الآباء والأجداد احنا مفخرة، والناس قاعد يشاهدوا الحمد لله مفخرة، وإن حصل تقصير من بعضهم وإن حصل تقصير بين الفينة والفينة، لكن عموما موقف تاعنا زين الحمد لله، عندنا علاقة طيبة. احنا نعرفوا باللي الوالدين تاعنا يا اخي تعرفوا كي قرب الاستقلال في الجزائر، واش كان يقول المجاهدين؟ يقول استقلالنا لا يتم إلا باستقلال أرض فلسطين. الحرية تاعنا ما تكملش حتى يتحرر الأقصى، كان يقولوا هكذا، كأنها من كلمة مش تفهم منها، تفهم بأنها مسؤولية أمانة علينا. قلت احنا درنا مش نقدروا، انتم كملوا مازال ما تفرحوش باستقلال، تفرحوش بالحرية حتى تستقل فلسطين وحتى يتحرر المسجد الأقصى. هذه العلاقة تاعنا وطيدة جدا، الجزائر وفلسطين وجهان لعملة واحدة الحمد لله. قضية فلسطين في قلوبنا راسخة، قضية الأقصى والقدس قضية راسخة في قلوبنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ما نغفلوش على الحقيقة. وبعد شوف انت من زمان، من زمان كنت عارفين بلي الجزائريين بفضل الله جزائريون شاركوا مع صالح الدين الأيوبي، شاركوا مع صالح الدين في حرب حطين، وبعد ما كمل الحرب يا أخي كرمهم، فرح بهم وكذا، اكرمهم بقطعة كبيرة ثم ليجاوروا الأقصى الشريف، وثم كانت اسم حارة المغاربة وباب المغاربة إلى آخره، كانت ثم عاشوا ثم مازال. كانت تقريبا 14 قرية في فلسطين سكنها الجزائريون عبر التاريخ، 14 قرية سكنها الجزائريون عبر التاريخ بلا المشاركات القوية في الحروب تاعهم. 48 شاركوا الجزائر بقوة، 67 73 دائما الجزائر واقفة. زيد تعرف انت في 48 هذاك العام يتكون هذا الكيان، تسمع عنده 75 سنة ومتما هما يضربوا ويسفكوا ويديروا كذا، واحد موقف لهم بالمرصاد، يعني كانت محاولات باش ما ندخلوش، لكن الان هاد الضربات جاتهم موجعة جدا، حاسبين بالاخلاص كل شيء وليهم، بداوا يصغروا فلسطين. الان المسلمون في فلسطين شحال عندهم؟ تقريبا 15% من الارض، 15% من الارض، وحبون حوالهم ما وقتان عندهم، حبوا يجي نقصوا لهم ويحوزهم كامل من ارضهم. الله المستعان. في 48 اول حرب بيناتهم وكذا، لما تم حكموا وداروا الحكم تاعهم صارت حرب كبيره وكذا، تم الجزائر كانت في عز المحنه اللي كانت عايشتها في دمار الفرنسي، فرنسا كانت هنا. 48 واش دار مساكن؟ الفقر، الحرب، كذا. فهذاك العام شكلت هنا في الجزائر تشكلت الهيئة العليا لإغاثة فلسطين، الهيئة العليا في هذيك المرحلة ما نسعوش فلسطين، جزء منهم قداش نسعوش الجزء تاعك. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تسمحش أنت في جزء من الجزائر إذا ملت ما 48 الهيئة العليا لإغاثة فلسطين. في هذاك الوقت الفقر والحرب وغيرها والجوع والمرض وكذا جمعوا ما يقارب 8 ملايين فرنك فرنسي قديم، 8 ملايين فرنك قديم جمعوه في الجزائر، والدواء هيئة وفيها علماء على رأسهم الشيخ طيب العقبي رحمه الله. الشيخ طيب العقبي كان معهم راح وصلوا الأمانة وعضوا ورجعوا عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى. ودائما زين هذا الحمد لله. وصلت مرحلة وين رئيس الجزائر أبو سمعين بل لي راح للروس قال لهم أعطيهم وش خسلة شكابون كما قال لك صك وقع صك على بياض أي حاجة. فزين الموقف تاعها معروفة زين الوقف الحمد لله. احنا الحج من بكري حتى وصلت 67 حتى 67 ضيقوا الجزائريين وإلى الجزائريون كان يروح الحج مع صعوبة الحج هذا في أيامه بصعوبة المواصلات كان يروح ويرجعش كان يضرب عام ذهابا وإيابا هذه معروفة. ومع ذلك ما كانوش يفرطوا يروح يقول فلان حج وقدس الكبار يعرفوا هذا الشيء حج وقدس يعني راح بيت المقدس صلى وبعد ادخل ولا كي جا رايح ولا كي جا جاي كي جا راجع المهم صلى في بيت المقدس. كانوا يهتموا بزاف بزاف هذه القضية حفظكم الله. نشوفوا شعراء تاعنا أشعار عظيمة جدا مؤثرة جدا. وفدي زكريا رحمه الله عنده أشعار قوية جدا في شأن هذه الأرض المباركة. محمد العيد الخليفة رحمه الله عنده أشعار قوية جدا في هذه القضية المباركة. وهكذا حفظكم الله العلماء تاعنا. زيد الدولة الفلسطينية الآن في 88 من تكونت وين تأسست؟ هنا في الجزائر. هنا في الجزائر. ولذلك الصهاينة عندهم حقد خاص على الجزائر والجزائريين والله المستعان. نزيدوا حاجة ربي يبارك فيكم. شو يقول بن باديس رحمه الله من كلمات كثيرة. قال رحاب القدس الشريف مثل رحاب مكة والمدينة انت ما انت منزلة عالية بزاف كي تذكر مكة والمدينة وذكر معها القدس الشريف والأقصى المبارك حفظك الله. وكلمة إبراهيم رحمه الله كلمة كبيرة بزاف قال أيها العرب أيها المسلمون إن فلسطين وديعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا. شو كلمة حقوية أمانة قال فلسطين وديعة شو خذها الناس أمانة النبي محمد عليه الصلاة والسلام بلك تفرقوا في الوديعة تاعه وديعة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا وأمانة عمر رضي الله عنه في ذممنا وعهد الإسلام في أعناقنا. قال فلئن أخذها اليهود منا ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون هذه بلية. احنا نشغل عصبة احنا رانا ما يقارب ملياري مسلم زوج ملايا هذا الشلذمة هذا الحثالة من أبناء الكردة وأحفاد الخنازير يديروا فينا هذا الشيء يديروا في أولادنا وبناتنا وخاوتنا وخوتتنا هذا الشيء وإحنا نتفرجوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر أكارم باختصار فإن قضية فلسطين بالنسبة لنا يقولنا هي قضية الأقصى وقضية القدس وقضية الدين وعقيدة هي قضية عندنا لا تقبل المساواة هي قضية متجذرة في قلوبنا وأعناقنا حفظكم الله ينبغي أن نتربى عليها وأن نربي عليها أبناءنا وبناتنا. لازم أولادنا بلاد نحلتوهم شي نسمع له دور نروحوا نحكوا في الدار باش يعرفوا بلي هذه تعنا هذه الأرض أرض تعنا نسيروا فيها وهذا الناس مساكن يوم يضربوا رأوا في الصف المتقدم هذا الناس اللي يجاهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى من أجلنا جميعا لأن قضيتنا قضيتهم قلنا هي قضيتنا وحربهم هي حربنا ومعركتهم هي معركتنا حفظكم الله. أيها الأكارم في الأخير نتكلم وقلنا القدس لنا هذا الموضوع كامل كيف شنانا وانت وحنايا كل واحد يسمع الكلام هذا هذه القضية كيف نوصلها. احنا عندنا في الكلمة نسمعها بزاف المليحة المليحة وكيف ديش واش تقدروا غير الدعاء هذا المليح فينا وكريم على بالوش كاع موش مهتم كاع بالقضية القضية ما تهموش هذه بلية كبيرة. احنا نقول أولا الحمد لله الناس يوم تما هم فهمين وهم عارفين باللي اليهود هذوما هذا حوار هذا هدرة تشوف أربعة أيام تاع هدرة ما قدروش يصبروا عليها خرقوها عدة خروقات نقضوا العهد وداروا راه تشوفوا مباشرة. هذا الناس ماهوش ناس حوار ماهوش ناس متحضرين وفاهمين وكذا اليهود من بكري لغة وحدة تنفع معاهم هي لغة القوة هي على كل حال ماشي غير هما قالك ما أخذ بالقوة لا يشترط إلا بالقوة حاجة أخذت بالقوة والحرية تؤخذ ولا تعطى كش واحد يجيك يعطيك الحرية على طبق من ذهب الحرية تؤخذ ولا تعطى هذه معروفة عنها قال مسلم ماشي مسلم قاعد يعرف القضية هذه وزيد قضية رأيت اليهود يهود نظرة تهضر معاه وديلهم عقود وعهود ومواثيق من بكري خالوا الله ورسوله خالوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من بكري أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون من بكري فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية هكذا قال ربي عز وجل وزيد خانوا عهد الله خانوا عهد الرسل عليه الصلاة والسلام ومع نبينا عليه الصلاة والسلام لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة أنت شو معهم مشكل ساكنين في المدينة قضى ينتفهموا هذه المدينة تعنا قاع ورانا قاع ساكنين فيها وش راه يكون ديروا العهود والعقود والمواثيق ونتفقوا أي واحد يحارب المدينة معناتها نتعاونوا عليه كامل أي فساد في المدينة ما نرضوش عليه وأي خاية في المدينة نجتمعوا عليه ونتعاونوا عليه حاجة مليحة هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم عندكم الدين تاعنا وحنا عندنا الدين تاعنا عندكم الدين تاعكم وحنا عندنا الدين تاعنا وكاين اشياء نقدروا نتفقوا عليها ونتعاونوا على المدينه وكذا رانا جيران ماهوش في مستوى ماهوش في مستوى دلناهم العقود بداوا قبيله بقبيله يهود بني قينقاع هم الاولين اللي خلوا العهد بعدهم يهود بني المضير حب القيوة بعدهم يهود بني قريظه كما في قصه غزوه الاحزاب وهكذا ابدا من اليهود يتم ينضبطوا بالعهود بالمواعيد تاعهم والعقود والعهود الى اخره ابدا ولغه وحده يفهموها هي لغه القوه بل المستدبر كما قلنا هم ولا غيرهم هم ولا غيرهم احنا بكري قبل من 54 قبل من اندلاع الثوره في 51 الامام بشير ابراهيم دار واحد الخطاب كبير في فرنسا في باريس في باريس دار الخطاب تاعه وذكر واحد كلمه عظيمه قال وان بعد اللسان وان بعد اللسان لخطيبا صامتا هو السنان هضرنا بينا وضحنا شرحنا خطبنا حاورنا بعد هذا الشيء وشنو قالوا ان بعد اللسان لخطيبا صامتا هو السنان معناتها القوه معناتها السلاح هذا الشيء ينفع ثلاث سنين قبل من الاخره 51 ثلاث سنين قبل ما تندلع الثوره تاع 54 ومن بعد قالوا كمل كلام عظيم جدا وقال واننا لرجال وابناء رجال واحفاد رجال الى اخر ما قاله وكانت هذه مقدمات كانوا عارفين باللي هذا هو الشيء اللغه يفهم المستدمر هي لغه القوه الناس الحمد لله مستعملين جزاهم الله خيرا ربي يوفقهم وربي ينصرهم صاد اذنهم الاذنهم كل شيء ان شاء الله بارك الله فيك وانت ونحن كيف يمكننا ان ننتصر لهذه القضيه العظيمه رب العالمين قال وان استنصرتم في الدين فعليكم النصر فعليكم النصر هذه الكل كانت قضيتكم فكيف وهي قضيتنا كما ذكرت وكررت واكدت حفظكم الله اذ قلنا هم لا يفهمون الا لغه واحده الحمد لله دائما ربي عز وجل يسخر للامه من يدافع عن كرامتها وشرفها ودينها بفضل الله تبارك وتعالى وهذا كما قالت ولي الحريه الحمراء باب بكل يد مدرجه يدق هذه هي الطريق هذا هو هذه طريق الحريه والحريه ما ينتظرش الانسان بلي تجي الحريه هكذا صح انك يشوفوا شو يصرى نبكي ونغيظنا الحال ونحزنوا لكن ما ينبغي ان هذا الامر هذه في الشده واللي يخلينا نخذلوا قال ما داروش هكذا كيفاش نبغي كيفاش احنا في الجزائر كيفاش نكمل شي هكذا ما يقارب حالنا كان يقول 7 ملايين كان يقول 8 ملايين كان يقول 9 ملايين غير من 54 62 مليون ونصف مليون ونصف مليون من الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى حاجة كبيرة بزاف عمرك تحسبتها مليون ونصف مليون لو كان تقسمهم على عدد الأيام هذيك الأيام 7 سنين تقريبا شحال تلقى تلقى تقريبا 550 واحد يموتوا في النهار حاجة رهيبة جدا ومدة طويلة ما رايش اسبوعين وثلاثة سنوات فهذه الطريق احنا في يوم واحد يا اخي وكان يقالوا في يومين احداث 45 845 45,000 قتيل في يوم ولا يومين لكن تتصور كاين قرى ابيدت عن بكرة ابيها كان يضربوهم بالمطار كانوا كذا فلازم يفهموا هذه القضية وهكذا احنا عندنا دين وعندنا كذا كاين ناس ما عندهمش دين شوف انت الروس حتى بالمليون كيف بين يقول 17 مليون 18 20 مليون كان يوصل حتى 27 مليون ضد الالمان ضد النصير واش معناتها 27 مليون قتيل لا دين لا مدى هذه هي ما تجيش الامور ماهيش سهله فبالتالي الانسان ما ينهزمش احنا يهضون اولادنا يهضون شو صراطنا كذا لكن لابد تكون هذه اللغه التي يفهمها هؤلاء وبمثل هذا الطريق تاتي الحريه باذن الله ونسترجع قدسنا السليم وأخصال المفقود بإذن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. المهم بعدها حفظكم الله وإحنا رانا بعاد هكذا كاش نديروا قاعد نشوف ونتفرجوا قالت إحنا واش نقدروا غير الدعاء. هذه كلمة غير الدعاء وعلى بزاف. أنا شو على بزاف؟ لأنه كل واحد شو يقولها؟ إحنا واش نقدروا؟ إحنا نقدروا غير الدعاء وبعد ما يدعي ما والو. تسمى راه يصيب الحجة نفسه باللي أنا ما ندير والو ما عنديش مسؤولية تجاه ما يحدث. مش لنا غير الدعاء وبعد يروح ويلعب أو يضحك وكذا وكذا ما يخدمش كاع في القضية ما تهموش كامل. وهذا لا خطأ كبير. وكاين يقولوا واش حنا؟ هما تسمى يقصفوا نووي وعندهم كلش وحنا واش عندنا غير الدعاء؟ كأنه يحتقر الدعاء. وهذا خطأ واحد آخر كبير ربما أكبر من الأول. الدعاء يعني حاجة صغيرة، الدعاء حاجة كبيرة بزاف. الدعاء حاجة عظيمة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اذا استجب لك ربي خلاص راك ربحت. الدعاء يا اخي تعرفوا انتم في اخر الزمان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام كما كنا ذكرنا مع ثله المؤمنه رب العالمين يوحي لهم باللي هم جايين وحد الناس ياجوج وماجوج وهم مفسدون في الارض لا يد لاحد بقتالهم ما يقدر حتى واحد يوقف معهم. فحرز عبادي الى الطور يعني ادي المؤمنين وطلع الجبل طور تحرز تحصل فوق ما تقدروا لهمش هذو ما تواجهوهمش يقتلوا يقتلوا يقتلوا حتى ويقف حتى بكش يوصلوا ياجوج وماجوج حتى يقول لك بالاخلاص قتلنا اهل الارض فهلوم فلنقتل الاهل السماء عياذ بالله وبعد يحكموا النشاب تاعهم يرميوها للسماء فترجع مخضبه بالدماء امعانا في فتنتهم صلى الله عليه وسلم عافيه والسلام. يعني فساد كبير فساد عظيم جدا. وبعد كيفاش يسلكوا منهم كيفاش يربحوهم كيفاش ينتصروا عليهم بالدعاء. فيلهم عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه الرجاء الرجاء متى الدعاء دعاء دعاء دعاء دعاء حتى يهلكهم الله تبارك وتعالى بالدعاء. الدعاء هو سلاح قوي جدا لكن هناك يقول الدعاء ثاني لا ينبغي أن نفرط الدعاء مع تقديم الأسباب. الأسباب الممكنة قدم وراك تدعي قدم كاع الأسباب الممكنة. احنا عندنا أسباب كثيرة أسباب كثيرة تقدر تركع عند الناس دوما تقدر تركعهم حتو غير كيما نشوف واحد نتكلموا على واحد الناس هكذايا في بعض البلدان هم يهدوا قال لك وكان تبقى تمو هكذا شوفها نسحبوا الأموال تاعنا كاع من البنوك في وقت واحد في أمريكان وكذا هذوما اللي يدعموا الصهاينة عرفتوا كانوا يديروها ورقة كبيرة ضاغطة ورقة تاع ضغط كبيرة بزاف لأنه راح يحصل إفلاس للبنوك تاعهم ضربة تركعهم كون يديروها إن شاء الله يديروها. كما تقولش ما عنديش هم الآن عدة محامين كاين بزاف فيهم مش من المسلمين غاروا على هذه القضية 300 محامي وراهم ينضموا عليهم ليهم واحد أخرين من عدة جنسيات باش يرفعوا قضية قوية في مجلس الأمن ضد هؤلاء وإن كانت تقول بلي ما كانش معليش كل واحد يدير واش يقدر. هذه المقاطعة اللي راهي هنا وهناك راهي ضرتهم بزاف بزاف شركات داعمة لهؤلاء الصهاينة وهكذا كاين طرق كثيرة جدا حفظكم الله استعملوا واش تقدر من الطرق. احنا باختصار نقولوا جنسيت كامل احفظها ثلاثة حرف الدال حرف الدال حرف الدال نبدأ به ثلاث كلمات نعمل ايها الحاجة الأولى الدعم الدعم بكل ما تقدروا عليه بالمال تاعك والحمد لله معنا احنا عندنا قنوات تيتوصل عندنا قطر قانونية الحمد لله ما يتوصل بإذن الله تبارك وتعالى جمعيات وكذا هم وصلوا هذا الخير إلى أهلنا هناك الحمد لله ما تبخلش بالمال تاعك بما تقدر عليه. إذا الدعم بكل ما تقدر عليه الدال الأولى. الدال الثانية الدعاية بالنا الإعلان سلطة قوية جدا. السلطة الرابعة وهي الآن سلطة الدولة شو شيء الإعلام هو دين حالة في العالم عندك الإعلام والآن عندك الإعلام الحر هذا كل واحد مع نفسه دير واش تقدر خاصة إذا كنت تحسن اللغات الأجنبية انشر أشياء طيبة والحاجة المشي ليها نحيها وحارب بما تقدر عليه ممكن سبل كثيرة جدا تقدر تعاون بها. إذا الدعم والدعاية وثالثا الدعاء. أعجز الناس من عجز عن الدعاء كما قال سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لكن الدعاء صح من أعماق القلب وتعلم أهلك وتعلم أولادك تعلمهم يدعون لهذه القضية ولغيرها من قضايانا حفظكم الله. بمثل هذا إن شاء الله تعالى نكون حقا ممن يعني صدقوا في زعمهم أن القضية قضيتهم وأن الأقصى لنا وأن القدس لنا وأن قضية إخواننا هناك هي قضيتنا وأن مسألتهم هي مسألتنا وأن حربهم هي حربنا وأن معركتهم هي معركتنا حفظكم الله وأن أفراحهم هي أفراحنا وأن أحزانهم هي أحزاننا. الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المجاهدين في سبيله، أن ينصرهم على أعدائهم نصرا مؤزرا، أن يسدد رميهم، أن يثبت أقدامهم، أن ينصرهم على عدوه وعدوهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يكون لإخواننا وأخواتنا في أرض غزة وفي غير أرض غزة، نسأله تبارك وتعالى أن يداوي جرحاهم، أن يشفي مرضاهم، أن يرحم موتاهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.